الأصحاح الثاني والثلاثون. وبعد هذه الأمور وهذه الأمانة أتى سنحاريب ملك أشور ودخل يهوذا ونزل على المدن الحصينة وطمع بإخضاعها لنفسه. ولما رأى حزقية أن سنحاريب قد أتى ووجهه على محاربة أورشليم، تشاور هو ورؤساؤه وجبابرته على طم مياه العيون التي هي خارج المدينة فساعدوه. فتجمع شعب كثير وطموا جميع الينابيع والنهر الجارية في وسط الأرض قائلين: لماذا يأتي ملوك أشور ويجدون مياها غزيرة؟ وتشدد وبنى كل السور المنهدم وأعلاه إلى الأبراج وسورا آخر خارجا، وحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكثرة وأطراسا، وجعل رؤساء قتال على الشعب وجمعهم إليه إلى ساحة باب المدينة وطيب قلوبهم قائلا: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذي معه، لأن معنا أكثر مما معه، معه ذراع بشر، ومعنا الرب إلى هنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. فاستند الشعب على كلام حزقية ملك يهوذا. بعد هذا أرسل سنحاريب ملك أشور عبيده إلى أورشليم وهو على لاخيش وكل سلطنته معه، إلى حزقية ملك يهوذا وإلى كل يهوذا الذين في أورشليم يقولون: هكذا يقول سنحاريب ملك أشور: على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في أورشليم؟ أليس حزقية يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا: الرب إلهنا ينقذنا من يد ملك أشور؟ أليس حزقية هو الذي أزال مرتفعاته ومذابحه وكلم يهوذا وأورشليم قائلا: أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون؟ أما تعلمون ما فعلته أنا وآبائي بجميع شعوب الأراضي؟ فهل قدرت آلهة أمم الأراضي أن تنقذ أرضها من يدي؟ من جميع آلهة هؤلاء الأمم الذين حرمهم آبائي استطاع أن ينقذ شعبه من يدي حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدي؟ والآن لا يخدعنكم حزقية ولا يغوينكم هكذا ولا تصدقوه، لأنه لم يقدر إله أمة أو مملكة أن ينقذ شعبه من يدي ويد آبائي، فكم بالحري إلهكم لا ينقذكم من يدي. وتكلم عبيده أكثر ضد الرب الإله وضد حزقية عبده، وكتب رسائل لتعيير الرب إله إسرائيل وللتكلم ضده قائلا: كما أن آلهة أمم الأراضي لم تنقذ شعوبها من يدي، كذلك لا ينقذ إله حزقية شعبه من يدي. وصرخوا بصوت عظيم باليهودي إلى شعب أورشليم الذين على السور لتخويفهم وترويعهم لكي يأخذوا المدينة، وتكلموا على إله أورشليم كما على آلهة شعوب الأرض صنعة أيدي الناس. فصلى حزقية الملك وإشعياء ابن آموص النبي لذلك وصرخا إلى السماء، فأرسل الرب ملاكا فأباد كل جبار بأس ورئيس وقائد في محلة ملك أشور، فرجع بخزي الوجه إلى أرضه. ولما دخل بيت إلهه قتله هناك بالسيف الذين خرجوا من أحشائه. وخلص الرب حزقية وسكان أورشليم من سنحاريب ملك أشور ومن يد الجميع، وحماهم من كل ناحية. وكان كثيرون يأتون بتقدمات الرب إلى أورشليم وتحف لحزقية ملك يهوذا، واعتبر في أعين جميع الأمم بعد ذلك. في تلك الأيام مرض حزقية إلى حد الموت، وصلى إلى الرب فكلمه وأعطاه علامة، ولكن لم يرد حزقية حسبما أنعم عليه، لأن قلبه ارتفع، فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم. ثم تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقية. وكان لحزقية غنى وكرامة كثيرة جدا، وعمل لنفسه خزائن للفضة والذهب والحجارة الكريمة والأطياب والأطراس وكل آنية ثمينة، ومخازن لغلة الحنطة والمستار والزيت، وأواري لكل أنواع البهائم وللقطعان أواري، وعمل لنفسه أبراجا ومواشي غنم وبقر بكثرة، لأن الله أعطاه أموالا كثيرة جدا. وحزقية هذا سد مخرج مياه جيحون الأعلى، وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود، وأفلح حزقية في كل عمله. وهكذا في أمر تراجم رؤساء بابل الذين أرسلوا إليه ليسألوا عن الأعجوبة التي كانت في الأرض، تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. وبقية أمور حزقية ومراحمه ها هي مكتوبة في رؤيا إشعياء ابن آموص النبي في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اضطجع حزقية مع آبائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود، وعمل له إكراما عند موته كل يهوذا وسكان أورشليم، وملك منسى ابنه عوضا عنه.